أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخبيره خير من بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح بهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع دروس العقيدة الإسلامية هذا درسنا 32 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى. ومن حيث الحديث عن التصور هذا درسنا 2 من بعد الأول الذي بدأناه بعد عيد الفطر المبارك، حيث شرعنا في الكلام عن التصور كمقدمة. والفكرة قديما أو تحدثنا عنها من قبل، لأن دروس العقيدة عبارة عن عقيدة صحيحة تمثلت في ركائز الإيمان، وهذه التي ينبغي على المسلم أن يعرفها وأن يعتقدها. وتناولناها بفضل الله عز وجل في 90 درسا. ثم أردنا أن نعرف فرضي النقيض للعقيدة الوسطية الصحيحة، فتناولنا فكرة التكفير والهجرة كعقيدة مالت إلى الإفراط، قلنا وسنوقفها بإذن الله تبارك وتعالى بالحديث عن التصوف والصوفية كعقيدة مالت إلى التصوف. وكانت هذه هي الفكرة التي سيطرت على الذهن مذ كتبت سلسلة العقائد، فتطرت ركائز الإيمان في كتاب حقيقة الإيمان في المجلدين الأول، ثم كان كتاب شبهات التكفير وأردفته بكتاب شبهات التصور. وقد تناولنا شبهات التكفير في 40 درسا قد مضت، فتمت في ذلك سلسلة الدروس 130 درسا. ولما كان الدرس السابق تحدثنا عن معنى التصور أو تعريف التصور لغة واصطلاحا، مما اشتقت كلمة التصور ورأينا أننا نبدع بهذه المقدمات على طريقة المنهج العلمي ليتبين المسلم وليستفيد المجتمع أنه لا ينبغي أبدا إنكار الشيء برمته. فنقول لك أنا أدرس التصوف ليه؟ أو من أين جاءت كلمة التصوف؟ هذه على الأقل أنها مستحدثة. نقول لهم إن علوما قد فرضت نفسها ولها أسمارها ولها مصطلحاتها ونحن ندرسها. فأنت تدرس علم التاريخ وعلم الجغرافيا، تدرس علم المنطق، علم الفلسفة، علوم. فلا غرو أن يكون هناك علم يسمى علم التصوف. وكما وجدت فرق فرضت نفسها وعرفت بأبنائها وندرسها كفرق لها وجود في تاريخنا الإسلام، بدءا بالقدرية الذين أنكروا القدر أو الجبرية الذين طارسوهم المنهج، أو حديثا عن الخوارج كأول فرقة سياسية ظهرت في الإسلام ومعها الشيعة، أو أنك تدرس فكرة المجبلة المجبلة أو فكرة النفاذ المعضلة فيما يرتبط بقضية الأسماء والصفات الكبرية من العقيدة، وتدرس أيضا البابية والبهائية والقديانية كفرق منتسبة للإسلام إلى آخر ذلك. فمن هذا الباب نحن ندرس فرق المتطرفة أيضا. بدأنا الحديث عن تطرف كاسم علم تعريف للاسم ومما اشتق لغة، هل هو من الصفة أي من أهل الصفة الناس الفقراء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والصوفية تشبهوا به أو هم امتداد لهم؟ لا يصح بالنسبة للصفة صفي. هل من الصفاء لأن المتطوفة أصحاب الصفاء صفت قلوبهم وسريرتهم فأخذت كلمة التطوف من الصفاء نسبة تكون صفائي للمجد أو صفوي للقبر؟ هل هي مأخوذة من الصفر كما قال إنهم أصحاب الصف الأول أصحاب الصف المقدم بين يدي الله عز وجل؟ تكون النسبة صفي وليست صفر. هل الكلمة مأخوذة من صفية كلمة يونانية التي تعني الحكمة؟ لم يطرح هذا أيضا. أم أنها مأخوذة من صوفة ابن بشر الرجل الجاهلي الذي عرف بكثرة نسخه وذهابته؟ هذه نسبة لا تطرح تاريخا وإن صحت لغة. أم أنها مأخوذة من الصوف أي بكثرة لبسهم الصوف؟ أما هذه فقد صحت لغة وصحت واقعا أيضا، فالصوف مأخوذ من ذكر الصوف، صوف فهو صوفي، وتقوص إذا لبس الصوف، وتقمص إذا لبس القميص، فتصح النسبة لغة، كما أنها صحت واقعا حيث كثر لبس الصوف في هؤلاء القوم. لكن ليس الصوف الذي إذا أردنا أن نشتريه اليوم عجزنا عن دفع ثمنه، أو إذا لبسناه لبسناه من باب المظهر الحسن، من باب أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إنما كان يلبسون الخشن من الصوف الذي كانت تصنع به الجوالات والأرابك. ولذلك إلى وقت قريب كان الناس يرون الصوفي الذي يلبس الشوال كما نقول عنه العامية، وهو يلبس على جسمه دون شيء آخر، بما لهذا الصوف من خشونة وما يتراكم عليه من أدله. ولئن لبس غير المتصوفة الصوفة فإنهم يلبسونه وينزعونه، ولكن المتصوفة لبسوه ذهبا فصار هذا ذهبهم وذاك حالهم، ومن ثم اشتهروا بهذا المصطلح وبهذا الاسم المتصوفة لكثرة لبسهم والصوفة. وبعد الوقفة الأولى مع كلمة صوفي ومشتقاتها من حيث اللغة، وقفنا وقفة ثانية مع التصوف في معناه الاصطلاحي، فرأينا عددا من التعريفات التي ذكرها أئمة التصوف، لكن ليس واحدا منها يصبح تعريفا جامعا مانعا للمتصوفة فيحدهم ويخرج غيرهم من دائرة هذا التعريف. وكل ما قيل إنما هي كلمات مدفوعة أو محاولة لتزكية التصوف أو دعوة لأن يلتزم المتصوفة بالأخلاق التي ذكرها أحدهم أو بعضهم في التعريفات التي قالوها. وهي عند النظر إليها والتعليق عليها تجدها ليست بشيء، كقولهم الصوفي من قطع من الكدر وامتلأ من الذكر وانقطع إلى الله من البشر واستوى عنده الذهب والمدر، والتصوف ترك كل حظ للنفس، أو التصوف هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة، أو التصوف ذكر مع اجتماع ووجد مع اجتماع وعمل مع اجتماع، أو التصوف هو تصفية القلب عن مواقف الجرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسانية ومنازلة الصفات الروحية والتعلق بالعلوم الحقيقية واستعمال ما هو أولى على الأبدية والنصح لجميع الأمة والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول في الشريعة، والتصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأدب، أو هو أخلاق كريمة ظهرت في زمن كريم من رجل كريم مع قوم كرام، أو التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق. هذه مجموعة تعريفات التصوف عند أئمة التصوف، وهي كما سمعتها وفي درسنا السابق كنا قد علقنا عليها بما يتناسب معها، فهي ليست بشيء كما قلت الآن ملخصة، إلا أن ابن خلدون هو رجل ينظر من خارج الدائرة وضع تعريفا للتصوف يتناسب مع حالهم وإن كان لا يتناسب مع شرع الله عز وجل، لكن الرجل شخص حالة ووصف قوما فقال عن التصوف: التصوف أصله العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد في الخلوة للعبادة. وهذا أبلغ التعريف يصور حال المتصوفة وإن لم يكونوا متصوفة العصر، فمتصوفة العصر شيء آخر، وعلى قدر ما وجد تصوف في القديم أصحابه يجهدون في الدنيا ويرغبون في الآخرة على قدر ما رأينا تصوفا في الحديث أصحابه يرغبون في الدنيا ويزهدون الآخرة، هذا واقع موجود. وأعتقد مسألة النذور صناديق النذور وجمع الأموال التي يجمعها نقيب النقبة والخليفة والشيخ واللي شارب الشربة واللي واخد الحزام واللي خد العهد وما إلى ذلك، فضلا عن سرقات من صناديق النذور وعلى رأسها صندوق السيد البدوي، ده موضوع ثاني. وحكاية الموالد والجماعة اللي يطلعوا من مولد عشان يدخلوا مولد والدولة منظمت لهم الموالد على مدى 365 يوم، وحكاية المكة والنابلس والمولد ده موضوع ثاني سيبك منه دلوقتي. إنما ابن خلدون بيتكلم عن المتصوفة الذين عايشوا، لكن إن كان ابن خلدون حكى واقعا فإنا رأينا أن ما حكاه عن التصوف لا يتفق مع شرع الله حنيفا. وعلقنا على هذا التعريف وأعطي الآن نبذات سريعة. قوله التصوف أصله العكوف على العبادة، هذا أمر نحن لا نعرفه في دين الله، فإن كنا نعرف العكوف أو الاعتكاف فنحن نعرفه كعشرة أيام في العام، في العشر الأواخر من رمضان سنة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فيه أي في دين الله، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقوله تصرف صنعكم على العبادة الاستطاع الله تعالى، هذا ليس يتفق مع دين الله في وفرصيته وفي جماله. والإعراض عن ذكر في الدنيا ودينته، نحن لا نتكالب على الدنيا وندعو الله أن تكون في أيدينا لا أن تكون في قلوبنا، لكن الإعراض عن ذكر في الدنيا بحيث نكون أعرض عن الدنيا لا تبتغي منها شيئا ولا تقول ما أخذ من الدنيا أبني به مسجدا أو أعمر به رباطا، الزهد عند الصوفية لدرجة أنك لا تبني مسجدا ولا تعمر رباطا، على نحو ما سيأتي في حينه إن شاء الله تعالى. هذا أيضا لا يتفق مع وسطية الدين، لأنك لو تركت الدنيا فمعناه أنك لا تتركها للكافرين، ويتحكم فينا الكافرون كما يشاءون. ومن بقايا هذا الفكر التخريبي أو الفكر المنحرف، رأينا الاحتلال احتل بلادنا ونحن نرضى، ورأينا أن القمة والقيادة تصبح لأهل الكفر ونحن لا يهمنا. لا، ليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. الإعراب عن تخرج في الدنيا وزينتها مربوط بقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فلك من الدنيا ما يعينك على طاعة الله عز وجل تبتغي به مرضاة الله. والإعراب عن ذكر في الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، اللذة إن كانت الحلال فهي مطلوبة، كالرجل يستمتع بزوجه ويستمتع بالمال الحلال، نعم المال الصالح للرجل الصالح، يصل إلى جاه أو منصب فيجعل هذا ابتغاء مرضات الله عز وجل، وكما أنه ينفق الفضل من ماله فهو يبذل جاهه في مرضات ربه سبحانه وتعالى. الانفراد في الخلوة للعبادة هذا أمر يتنافى مع فروض الشرع، سواء كانت فروضا عينية أو فروضا كفائية، فهذا الذي ينفرد في الخلوة للعبادة كيف هو من الجماعات، جماعات الصلاة، كيف هو من الجمع، كيف هو من واجبات مرتبطة بحقوق المسلمين كعيادة المريض، تشييع الجنازة، كيف هو من الجهاد، كيف هو من كذا من كذا، من أمثال هذه الفروض العينية أو الكفائية، فكل هذا لا يرد في الحسابات المترتبطة. ولذلك نكر تعريف ابن خلدون على أنه يحكي واقعا، ولا نكره على أنه دين وأنه يصوب مذهبا أو فكرا كفكرة التصوف. ووصلنا إلى أن تعريفات المتصوفة كانت تحرص على التزكية لهذه الفرقة أو لهذا المنهج، وحتى هذه على الجملة مرفوضة، لأن الله عز وجل قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فقال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. لكن اجتهدوا أن يجعل كلمة الصوف مرادفة لكلمة الصديق، فكأن الصوفية في درجة الصديقين الذين هم بعد درجة النبيين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولكن أين هذا، يعني هذا الزعم أين هو من الواقع؟ هل يوجد صديقون في عالم المتصوفة في القديم أو في الحديث؟ هذا ادعاء عريض، هذا ادعاء عريض. وفي نهاية المطاف قلنا إن التصوف باسمه أو بمسماه إما أن يكون إسلاما أو أن يكون غير إسلام، فإن كان إسلاما فلم نرتضي بغير اسم الإسلام بديلا. إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وإما أن يكون التصرف غير إسلام فحسبنا الإسلام وكفانا هذا الدين العظيم الذي هو دين رب العالمين. بعد المقدمة الأولى في تعريف التصوف لغة واصطلاحا مع هذه التعليقات التي ذكرناها مفصلة في الدرس السابق ومجملة في هذا الدرس حيث إن كثيرين منكم لم يحضروا معنا الدرس السابق وقبل الماضي يعني اعتذرت الأسبوع الماضي. إذا نأتي إلى المقدمة الثانية من مقدمات هذه السلسلة أو هذا العلم. متى ظهر التصوف وأول من تسمى به؟ معلومات يعني يحاول أن تنتفع بها وإن كانت كما قلت لا تعد إلا أن تكون مقدمات قبل الشروع في المضمون. لكن بدلا من أنك تتحدث عن التصوف فتنفضه أو ترفضه بجملته ورمته وبعدين يجي واحد يقول لي أنت تعرف عن التصوف فتبقى تقول والله يعني سمعت من العلماء الموثوق فيهم سمعت من المشايخ الناس اللي ننتفع منهم فتبقى موقفك ضعيف. لا يبقى عندك درايه لان هتجد لهذه المعلومه متى ظهر التصوف واول من تسمى بها تجد عناوين كبيره بتاتي في مجلات مشهوره أول صوفي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أول من اخترع التصوف هو النبي عليه الصلاة والسلام. أول من تعبد في الخلوات هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أول هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين تطلع أنت مسلم جاهلي أهو مش عاوز تسمع النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيتعبد بعبادته والفكر هذا ما كانش كده يعني ده كان في خلوة وحبب إليه أنه يخلو بنفسه أو يخلو إلى ربه فكان يتحنك الليالي ذوات العدد في غار حراء. ولذلك طالما قرأت هذا العنوان زي ما بيسموه كده من شفت في مجلة التصوف الإسلامي وفي مجلات أخرى يقول لك أول صوفي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنت لو عندك خلفية أو الذي يناقشك رجل ألحن بالحجة فضيح يضيع أنت. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام حببت إليه الخلوة وكان يتحنك الليالي ذوات العدد لغحراء بس الكلام ده قبل النبوة ولا بعد النبوة؟ قبل النبوة. قبل النبوة ما قبل النبوة تشريع ليس تشريع. ايه السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتحنن يعني يتعبد أو يتفكر الليالي ذوات العدد في غار حراء في وقت امتلأت مكة بالجاهلية ونزلوا الجاهلية وقد صاحت رائحته فاعتزل النبي عليه الصلاة والسلام تلك الجاهلية وراح يتفكر بعيدا عن الجاهلية بنسلها يتفكر في أمر الأمة. قبل أن يكون نبيا كان متحيرا كيف يخرج قومه من الضلالة التي هم فيها انهم يعبدون اصناما، ويريد ان يصل الى الايمان الحق. فكانت فكرة التعبد في ظاهرة الليالي الزواج العدد، لكن كيف يتعبد ومتى يتعبد؟ كيف يخرج قومه مما هم فيه من ضلال الى هدى او من شرك الى توحيد؟ يسعفه الوحي اذ يتنزل عليه ويقول له فيما امتن الله عز وجل عليه: ووجدك ضالا فهدى. وضالا هنا متحير، لم تقف على حقيقه الامر، فلست تدري كيف تعبد ربك، ولست تدري كيف تخرج قومك من الضلال الى الهدى ومن الظلام الى النور. فكان وحي الله عز وجل لك، وكان اختياره لك. اذا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يتعبد الليالي ذوات العدد في خلوه او في غار حراء، هل عاد الى هذا الصنيع بعد النبوه فيبقى تشريعا فقط لما انزلت عليه اقرا وقدر الوحي؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام يعود الى نفس المكان ينتظر ماذا بعد اقرا باسم ربك الذي خلق، الى ان نزل جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاه والسلام، سواء كان باول المجسد او باول المجسد، وتتابع الوحي بعد ذلك. ولم يعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء ليتحنث فيه أو ليتعبد فيه، ليبقى هذا الأمر تشريعا. المدام قبل النبوة ليس تشريعا، لكن تضليل الناس بأن أول صوفي هو النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العناوين العريضه في الصحف وفي المجلات، ومجلات كثيره يعني ممكن اي طريقه من الطرق يبقى لها مجله ويتناقلون هذا الكلام قياما الى ما كتبه واحد يعني له منصب او له جاه او محسوب على اهل العلم. ولذلك في دعوة عريضه من المتصوفة بأنهم ليسوا منقطعين الصلة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة، هم امتداد للنبي عليه الصلاة والسلام أو صوفي للصحابة أئمة التصوف. هكذا دعوة عريضة، ما هو يعني أي إنسان ممكن يدعي دعوة عريضة ولا ممكن؟ لو كلمته لدعى النبوة النهار حتى يقول له انت تقول ايه؟ فمتى ظهر التصوف؟ بنرجع الى الابحاث اللي كتبت في هذه القضية لتكون ردا على القوم فيما ادعوه من دعاوى عريضة. ان الذين كتبوا عن هذا الموضوع اختلفوا في العصر الذي ظهر فيه هذا الاسم. هل كان الجاهلية قبل الإسلام ثم تجدد ظهوره في عصر الإسلام، أو أن هذا الاسم لم يظهر في عهد الإسلام؟ ويمكن توضيح ذلك في استعراض موقف فريقين من العلماء. الفريق الأول من العلماء على رأسهم أبو الفرج ابن الجوز رحمه الله، صاحب كتاب تنجيل إبليس، يؤيد الرواية القائلة بأن رجلا من الجاهلية كان يدعى الغوث بن مر، نذرت أمه حيث لم يكن قد عاش لها ولد أن تعلق برأسه صوفا أو تجعله ربيط الكعبة، ففعلت فقيل له صوفا ولولده من بعده كذلك. والرواية الأخرى لهذه القصة أن أم هذا الرجل كانت لا تلد الذكور، فقالت لله علي إن ولدت غلاما لأعبدنه البيت، يعني تنظر لخدمة البيت حرام. فلما ولدته ربطته عند البيت فأصابه الحر، فمرت عليه وقد سقط من الإعياء والسرقة، فقالت ما صار ابني إلا صوفة، وعرف بهذا الاسم فسمي بصوفة من بعده. الإمام ابن الجوزي يعتبر أن في هذين الروايتين دليلا كافيا على أن أصل مولد كلمة التصوف كان قبل الإسلام عند عرب الجاهلية، وأن من تعلق بالزهد من المسلمين فيما بعد وانقطع عن العبادة فهو منتسب إلى صوفة هذا اللي ندرسه أمه لخدمة البيت الحرام. ونحن لم نرتضي هذا الرأي، ويمكن أن نلاحق الإمام ابن الجوزي في دعواه هذه ونردها بعدة وجوه. والكلام هذا جله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني الرجل المؤمن المعتدل الذي أبى أن يكون التصوف امتدادا للجاهلية. الوجه الأول أن هذه القبيلة من العرب التي منها صوفة هذا أو اشتهر في هذا الاسم غير مشهورة ولا معروفة عند أكثر المشتاق، بل إن غالب من تكلم باسم التصوف لا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة جاهلية لا وجود لها في الإسلام، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو محق فيه. الوجه الثاني أن كلا الروايتين إنما تثبتان إن صحتا، تثبتان أن امرأة علقت في رقبة طفلها علامة وهي قطعة من الصوف أو شبهت ابنها بالصوف لما رأته منهك القوى غير متماسك، ولذلك سمي صوفا، ولا دخل لهذا في ظهور فئة في الإسلام سميت بالصوفية، إذ لم تدل على وجود كلمة صوفية ولا كلمة صوفي في هذه الصيغة ولا بهذا المعنى قبل الإسلام. الوجه الثالث، لا يعقل أن يكون المسلمون قد استمدوا مبادئ تصوفهم من عرب الجاهلية الذين كانوا يتخبطون في ظلمات الجهل، ولا أن يكونوا قد اختاروا شعار الجاهلية أو أسماء الجاهلية وفضلوها على ما سماهم الله به من طيب وطيب الأسماء. إذن نحن نرد هذه الدعوة عن المتصوف من باب إحقاق الحق، وإن كان هناك يعني أمور وقعت للمتصوفة جعلتهم يتشبهون ليسوا بالجاهلين فقط، بل تشبهوا بأناس هم قمة الضلال والعياذ بالله كفلاسفة الصوفية. الفريق الثاني في قضية ظهور التصوف ومتى ظهر، قالوا إن هذا الاسم حدث في عصر الإسلام، حدث في عصر الإسلام، ولكن أفراد هذا الفريق اختلفوا في فترة ظهوره في الإسلام على قولين. القول الأول من المتصوفين، يزعم أصحاب هذا القول أن هذا الاسم وجد في القرن الأول من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها هناك أبو نصر الشرائي صاحب كتاب اللمعة، وهو من أئمة التصوف، وكتاب اللمعة في التصوف، وقد حاول أن يستدل على ذلك بمن هديه يثبت أن التصوف ظهر في القرن الأول الهجري بمشهدين أوردهما في ذلك الكتاب المذكور. أما المشهد الأول أن الحسن البصري رحمه الله تعالى رأى صوفيا في الصواب فعرض عليه شيئا من المال فلم يأخذ، وكأن السراج يريد أن يقول إن ورود هذه الرواية عن الحسن البصري رحمه الله مع أن الحسن البصري تابعي وهو من مواليد عام 20 للهجرة يدل على وجود التصوف في عهد مبكر في الإسلام، ولكن يرد على هذه الرواية بأن الحسن البصري رحمه الله وإن كان قد ولد عام 20 من الهجرة إلا أنه عاش حتى عام 110 هجري، أي أنه عاش 10 أعوام في بداية القرن الثاني الهجري وليس في أولها، ورؤيته للصوف هذا كانت متأخرة أو كانت متقدمة، ليس هناك ما يرجح أحد الاحتمالين عن الآخر. تصوف ظهر في عهد الإسلام، يرى بعض علماء الصوفيين أنه ظهر مع القرن الأول الهجري للرواية التي أوردها السراج أبو ناصر السراج في كتابه الأمم أن الحسن البصري رأى صوفيا يطوف فعرض عليه شيئا من المال فلم يأخذه عن الصوفي. قلنا أبو الحسن البصري رحمه الله إن كان قد ولد في عام 20 من الهجرة لكنه مات في عام 110 من الهجرة، ولم يذكر لنا السراج متى التقى أبو الحسن البصري مع هذا الصوفي، والأمر محتمل أن يكون قد التقى معه في خريات حياته يعني مع بداية القرن الثاني الهجري. الرواية الثانية والمشهد الثاني أن سفيان الثوري قال لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياض، لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياض. لم يبين أبو نصر السراج وجه الدلالة في هذه الرواية على أن التصوف وجد في عهد مبكر في الإسلام، بل هو دليل على خلاف مراده، فإن سفيان الثوري رحمه الله ولد سنة 97 من الهجرة، فكونوا تعلم دقيق الرياء على يد أبي هاشم الصوفي فلم يكن هذا في القرن الأول حتما، لأنه انتهى القرن الأول وأبو سفيان وسفيان الثوري كان عنده 3 سنوات. إذا هذه الرواية ترد على أبي نصر السراج لأن التصوف وجد في القرن الأول الهجري، وكان هذا مبلغ علمه وآخر ما في شعبته مما حاول أن يجعل التصوف ظهر في العصر الأول الهجري حيث الصحابة وحيث خير القرون، فلا هذه الرواية تتعبه ولا تلك تؤيده. ذلك أن الرواية الثانية رواية أبي هاشم الصوفي مع سفيان الثوري كما قلنا لو كان أن يكون في القرن الأول إطلاقا، علما بأن أبا هاشم الصوفي توفي عام 150 هجرية، فلا بد أن لقاءهما كان في أثناء 100 الثانية للهجرة إن صحت هذه الرواية أو تلك. القول الثاني في ظهور التصوف بأن اسم التصوف ظهر في عصر الإسلام في بداية القرن الثاني الهجري، إذا مضى قرن كامل من الزمان دون أن يكون للتصوف اسم أو أثر في تاريخ المسلمين، ولم تعرف ولم تكثر أو تنتشر إلا مع النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. ذكر هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من العلماء. فقال ابن تيمية: في أثناء المئة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك أي عن الزهد بلفظ الصوف، لأن لسه الصوف كثر في الزهاد. ولقد عبر كتاب التراجم للصوفية عن تمنيهم لهذا الرأي تعبيرا عمليا، فقد اعتبروا الطبقة الأولى من طبقات الصوفية هي طبقة الفضيل بن عياض وذنون المصري وإبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي ونحو هؤلاء ممن كانت وفاتهم في أثناء القرن الثاني الهجري وما بعده، وأنهم من التابعين ومن تابع التابعين، فليس في أئمة التصوف أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ممن وجد في القرن الأول الهجري. ومما ظهر يتبين لنا أن أكثر الآراء قوة وأعظمها أنصارا هو القول الثاني للفريق الثاني الذين قالوا إن ظهور كلمة التصوف كان في أثناء المئة الثانية للهجرة، وهذا تحقيق موجز في تلك المسألة يوقفك على بدايات التصوف وأنه كان مع القرن الثاني الهجري وليس الأول، وهذا يدلك على حقيقة مهمة أن التصوف إنما هو مبتدع وأنه منتحل ولم يكن التصوف يتفق مع القرآن أو أقره القرآن أو أنه أيده النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عاشه الصحابة رضوان الله عليهم، إنما جاء التصوف بعد ذلك مع القرن الثاني الهجري وبدا واضحا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. من أول من تسمى بالصوفي عند المسلمين؟ نحن قد عرفنا أن ظهور كلمة صوفي كانت في أثناء المئة الثانية للهجرة، ولكن لم نعرف على من ظهرت هذه الكلمة في البداية. والذين كتبوا في هذا الصدد ذكروا ثلاثة أشخاص كلهم عاش في نفس الفترة الزمنية في القرن الثاني الهجري، وهم جابر بن حيان وأبو هاشم الصوفي وعبدك الصوفي. ناس اللي كتبوا قالوا أول واحد تسمى الصوفي وعرف بهذا الاسم واحد من هؤلاء الثلاثة، جابر بن حيان وأبو هاشم الصوفي وعبدك الصوفي. جابر بن حيان هو أبو موسى جابر بن حيان الكوفي تلميذ الإمام جعفر الصادق، وقيل إنه مولى له وتتلمذ على يديه. والمعروف عن جابر بن حيان أنه اشتهر بمعرفة علم الكيمياء والطلسمات، وروي أن له كتاب في البحث في صنعة الطلسمات. وقد ادعت الشيعة أن جابر بن حيان كان شيعيا لتتلمذه على يد الإمام جعفر الصادق الذي هو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة. وهذا كلام مرفوض ومردود، لأن القريب في الأمر أن جابرا هذا لم يرد عنه أنه كان صاحب مجاهدة أو خوف أو شهادة، ولا أنه نطق بأقوال زهدية، ولكن المعروف والمشهور والمروي عنه أنه كان مشتغلا بالكيمياء ولم يكن جاهلا بالمعنى الذي تعرف عليه بما فيه من ترك الدنيا والإعراض عن المادة وعدم الانشغال بها. فقد كان خلافا لما اشتهر عنه من انشغال بالمادة، بل ونبوغه في هذا المجال حتى تفرد فيه، فقد نبغ في مجال علم الكيمياء أكثر من غيره وأكثر من أي شيء آخر عرف عن جابر بن حيان. ولذلك فتسميته لذلك أمر بعيد ومرغوب ولا يقره أحد من المحققين من العلماء. الشخص الثاني أبو هاشم الكوفي، وهو أبو هاشم عثمان ابن شريف الكوفي الصوفي، وكانت وفاته عام 150 هجري. والحديث عن أبي هاشم الكوفي لا يقل في اضطرابه وتناقضه عما ذكر في شأن جابر بن حيان. ولنتعرض إلى النقاط التي حصل فيها الاضطراب. إنهم اختلفوا في عقيدته فنسبوه إلى التشيع وإلى القول بالحلول والامتحان، وقالوا عنه إنه كان أمويا وجبريا في الظاهر وباطنيا ودهريا في الباطن، وأنه طعن في كثير من الأئمة المعصومين، وقالوا إن نسبته للتصوف بسبب أنه بنى خانقاه الصوفية، خانقاه مثل يعني السكية أو نحو ذلك، أو لأنه كان يلبس لباسا طويلا من الصوف كفعل الرهبان. ورغم التناقض من هذه الأقوال إلا أن أبا هاشم أجدر من جابر بن حيان بهذا الاسم وأقرب منه إلى التصوف، وأولى بأن يكون هو أول من سمي صوفيا، ولذلك ترجم له أبو نعيم في الحلم. لكن تبقى هذه الاعتراضات على أبي هاشم الصوفي في أنه رجل متهم في عقيدته، أو أنه كان يدين بالاتحاد والحلول ويقول بالتشيع، وأنه كان باطني أو ذهري إلى آخر ذلك. الشخصية الثالثة عبدك الصوفي، يعني هذا الاسم الذي اشتهر به، واسمه الأصل عبد الكريم، وأصله من الكوفة، وتوفي ببغداد حوالي عام 210 هجري. وقيل إنه كان على رأس فرقة صوفية شيعية نشأت بالكوفة، ولكن وجد من قال إنه كان أول من سمي بصوفي ببغداد وليس بالكوفة، وورد عنه ما يتهم به في دينه، وأنه كان من الزنادقة، وقيل عنه غير ذلك. فكل ما ورد في سيرة عبد الكريم الصوفي أو عبدك الصوفي هذا لا يدل على أنه كان رجلا مرموقا أو مشهورا بالصلاح ولا بالتقوى أو الزهد المباح، وإنما كان رجلا متطرفا يرأس فرقة من المتطرفين الذين لم تكن لهم شوكة ولم يظهر لهم شأن كما هو الحال بالنسبة للصوفية. لهذا الذي جاء في سيرته يبعده عن أن يكون صوفيا فضلا عن أن يكون أول المتصوفين. ومما سبق يتضح لنا أن جابر بن حيان لم يرد ذكره أصلا في كتب التراجم للصوفية، تراجم الصوفية، على أنه منهم، وأنه لم يرد عنه أنه انشغل بما يطلق عليه التصوف في الوقت الحاضر، وإنما كان جل اهتمامه بالمادة وخاصة الكيمياء. وعرفنا أخيرا أن عبدك الصوفي لم تصل سيرته التي جاءت لأن تؤهله لأن يكون صوفيا فضلا عن أن يتسمى أول صوف، ولم يبقى لدينا إلا أبو هاشم الذي ترجم له بعض الصوفية وذكر اتصاله بسفيان الثوري وأنه مدحه كما ذكر ذلك في الرواية السابقة أنه تعلم سفيان دقيق الرياء من أبي هاشم الصوفي. ويؤيد ما ذهبنا إليه من أن أبا هاشم أحق بأن يكون أول من سمي صوفيا من المذكورين، يؤيد ذلك ما قرره الدكتور كامل الشيبي من أن الشيعة يسمون أبا هاشم مخترع الصوفية، وهذا بلا شك يدل على أن عندهم ما يستندون عليه في إطلاق هذا القول على أبي هاشم، وإن كان لم يبلغنا ذلك. وهذا الذي رجحناه في هذه المسألة مبني على اضطراب أن اسم صوفي ظهر مرتبطا بشخص واحد في البداية، ثم انتشر وشمل عددا من الناس وتعددت طرقه وجماعاته، ولكن الحق الذي نميل إليه في هذه المسألة أن كلمة صوفي أو صوفية لم تظهر على شخص واحد بعينه في البداية، ولكن ظهرت حين كثر نفس الصوف في جماعة من الزهاد، فقيل إنهم جماعة تصوفوا أي لبسوا الصوف فسموا صوفية، وقيل لواحدهم صوفي. وكان هذا مع بدايات القرن الثاني وظهور ذلك في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. أين ظهر التصوف؟ ما ظهر في مكة ولا ظهر في المدينة، إنما ظهر في مدينة من مدينتين في الكوفة والبصرة. ولا يدرى أظهر في الكوفة أولا أم في البصرة أولا، وذكروا في هذا مبحثا نغنيكم عن تناوله حيث لا كثير فائدة منه. ظهر التصوف في الكوفة أولا أو في البصرة أولا، كلاهما أمر محتمل. فتلك مقدمة ثانية في قضية التصوف حول نشأة التصوف أو متى ظهر وأول من علم به. أيضا هي مسألة تكميلية، لكن أهم مما ذكر من المقدمتين السابقتين هذه المقدمة الثالثة، وهي من هم الصوفية، وهل الصوفية على شاكلة واحدة أم أنهم أقسام وطوائف، فضلا عن أن يكونوا فرقا أو طرقا. يعني مسألة الطرق هذه نحن ما نتعرض لها، إنما من حيث المنهج هم منهج واحد ولا فرق، صوفية حقائق وصوفية أرزاق وصوفية رجل وصوفية الحقائق، فيهم الأساتذة وفيهم التلامذة وفيهم الفلاسفة. هذه القضية لا بد من الوقوف عليها، فإنها تجلي لك الحقيقة والصورة واضحة بإذن الله تعالى. وهذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعلا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وألف المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام. أخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب. اللهم اغفر لحيينا وميتنا، شهيدنا وغائبنا، وغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فحي على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم ارحم علماءنا وارحم ائمتنا ومشايخنا. اللهم ارحم عبدك محمد بن صالح بن عثيمين، وتقبله في عبادك الصالحين، وادخله برحمتك في عبادك الصالحين، وادخله مفتاح جناتك مع اخواني العلماء السابقين في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اللهم ارحم الناس وثبت من بغي. اللهم اجمع الحق كلمتنا، اللهم ايدنا بتأييده، وانصرنا بنصرك الذي وعدت. اللهم انصر عبادك المجاهدين، انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وكشمير والشيشان، ايدهم يا رب بتأييده وامدهم بمددك، وانزل عليهم من جندك واكرمهم بنصرك. اللهم واقر اعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في اليهود والروس الملحدين. اللهم انتقم منهم شر الانتقام. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا قهار يا منتقم يا جبار. اللهم إنا نسألك نصرا لهذا الدين وعزا للموحدين. اللهم أرنا في هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.